عدريني قلبي حساس راس القروص راك وتنيا كد حرام يا بنت الناس عندي فاصي مازالي تنبني عدريني قلبي حساس راس القروص راك وتني كوتني عندي فاصي أنا مازالي تنبني عشرة من قلبي ويتلا نداون ولي العشقك أنا مازال قلبي يبغي ندير كمان الظلمك عشرة من قلبي ويتلا نخدعك ولي العشقك أنا مازال قلبي يبغيها عادريني يا بنت الناس ونص فرص راك وادني كذب حرام يا بنت الناس عندي فاصي مازالي تلبني عدريني يا بنت الناس بس فرص راك وتنيا عندي فاصي أنا مازالي تلبني تحت الحسين أنا الإسبوع يا حرام يا بنت المساليب.